الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. وقمنا في الدرس الماضي في ذكر مقدمة في إبطال مذهب المعطلة والمؤولة، مش كده؟ ذكرنا كم مسألة من ذلك. آخر ما وقفنا عنه اللي هو ومما جاء به أن الله تعالى أكمل الدين لتبين هذا. نعود فنبين أن الله سبحانه وتعالى تعبدنا الغير تابع للأصول التكوين، تعبدنا بالإيمان بأسمائه وصفاته، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 حسنى من أحصاها دخل الجنة. وكتاب الله سبحانه وتعالى عامر بالآيات التي فيها ذكر أسماء الله وذكر أفعاله وأوصافه سبحانه وتعالى، وكذلك السنة الصحيحة. وقد آمن بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا بما في ذلك كله اطمأنت به قلوبهم، وكانوا كما قلنا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتم لهم حفظها ويسألوا عن معانيها ويعملوا بها. قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرون على آيات الله صما وعميانا حاجة وكلا، كانوا يتدبرون القرآن كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فكانوا في الإيمان بالله وفي توحيد الله وفي معرفة الله بأسمائه وصفاته وفي أحكام الله وشرعه وتحليله وتحريمه وأمره ونهيه على علم تام بما في القرآن والسنة وعلى عمل ومتابعة بما في القرآن والسنة. وقد قلنا في المقدمة الثانية أن يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة إجمالا، أن تقر بما في القرآن والسنة إجمالا أنه الحق منزل من عند الله سبحانه وتعالى. كل مؤمن لا يصح الإيمان إلا إذا أقر بما في القرآن والسنة إجمالا أنه الحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن إذا جوز أن يكون في آية من كتاب الله غير الحق أو أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم غير الحق، لا شك أن هذا كفر وضلال مبين والعياذ بالله. فحينما نقول يجب على كل الخلق الإقرار بما في الكتاب والسنة إجمالا، يعني الإقرار والتصديق والطمأنينة والانتياج أن ذلك هو الحق، وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. فانت لما تقر بالقران اجمالا قد يكون هناك حكم في القران انت لا تعرفه، فعند العلم بالتفصيل عندما تعلم هذا الحكم تؤمن به. وما كان المؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، حديث صحيح لم تكن تعلمه، فاذا علمته يجب عليك الاقرار والانقياد والتسليم لهذا الحديث. هذه معنى الجمله التي ذكرناها اولا، انه يجب على الخلق الاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القران والسنه اجمالا. ممكن تكتب يعني اي تصديق بان ذلك هو مثل، اي تصديق بان ذلك هو الحق من عند الله، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه اجمالا، اي تصديق بان ذلك هو الحق. وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، أي التصديق والاتباع والانقياد لكل مسألة، التصديق والاتباع والانقياد لكل مسألة يتبين أنها مثبتة في القرآن وفي السنة الصحيحة. أي التصديق والانقياد لكل مساله يتبين انها مثبته في القران او السنه صح. ان ممكن واحد يزعم الاقرار والتطبيق بان القران والسنه حق، ثم لما ياتي حكم يخالف ما هو عليه ويثبت ان ذلك الحكم في القران او في السنه صحيحه، فالذي في قلبه زيغ يتبين في هذه الحاله. مما في كتاب الله سبحانه وتعالى ان الله رضى عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، اليس كذلك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. اذا رضي الله تعالى عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار فلا شك ان هذا رضا، لا شك ان هذا رضوان، لانهم اهل كمال وصلاح في صحه اعتقادهم وصلاح اعمالهم واستقامه اخلاقهم. اذا رضي الله عنهم دليل على انهم على خير وصلاح يستحقون به رضا من الله. ومما جاء به الدين ايضا او مما جاء به القران والسنه ان الدين كمل قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. مما جاء به القران والسنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بالبلاغ، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. والامه تشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه وانه نصح للامه ولم يكن عنها شيئا. اذا تبين لك ما سبق يعني تبين لك التصديق والاقرار بالقران، تبين لك ان الدين قد اكتمل، تبين لك رضا الله عن السابقين الاولين، تبين لك ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ولم يكن شيئا، اذا تبين لك ما سبق صح عندك وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبرنا به في القران والسنه الصحيحه من اسماء الله تعالى وصفاته كما هي في القران والسنه تصدق. وعلى الوجه الذي امن به السابقون الاولون من الصحابه رضي الله عنهم فإنهم رضي الله عنهم تلقوا عنه صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة وتلقوا عنه العلم والعمل فصلة. كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعلموا معانيها ويعملوا بها، فأخذوا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهم أصح الناس اعتقادا وفهما للقرآن فقد نزل بلسانهم والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم يبين لهم برضو فصلة. وقد حضهم الله تعالى على تدبر القرآن فسارعوا إلى تعلمه وتفهمه، وكان ذلك محببا إلى نفوسهم، وكانوا أعظم الناس اهتماما بأمر الدين وأعظم الخلق انشغالا بأمر العقيدة، وأشد الخلق حرصا على صحة الفهم والعمل لما في قلوبهم من التقوى وتعظيم أمر الدين والمحبة إلى. شوفوا إخواننا هنا إيه مسألة مهمة، إن الذين جاءوا بعد ذلك في نوعين لهم شبهة واحدة، نوعين شبهة واحدة. قديما المتكلمون وأذنابهم الآن يقولوا الصحابة لم يكونوا يعلمون مسائل العقائد وإثبات وجود الله وإثبات صفات الله. المتكلمين من المعطلة والمؤولة الذين يكون على آيات الله مثل قول تعالى ويبقى وجه ربك ويقول يعني يبقى ربك، أو يد الله فوق أيديهم يقول يد معنى القدرة أو القوة، أو يكون سميع بلا سمع بصير بلا بصر فيكون عارف السمع والبصر ونحو ذلك. قالوا أن موجب هذا النفي هو العقل، وأن القرآن جاء بهذه الأسماء والصفات على سبيل المجاز، لم يرد أن الله تعالى سميع حقيقة وله وجه حقيقة وله يد حقيقة. فإذا قيل لهم لم يقل ذلك أحد من الصحابة، الصحابة نقلوا القرآن والسنة كما هما، يقولون أن الصحابة لم يكونوا يفهمون هذه الآية. قال لك الصحابة كانوا منشغلين في مكة بالبلاء والتعذيب، وبعد الهجرة منشغلين بالجهاد. الصحابة كانوا هكذا زعموا، كانوا منشغلين بالجهاد فلم يكونوا ليفهموا هذه الآيات. أما هم بقى المتأخرين من المعتزلة والأشاعرة فهم الذين فهموا هذه الآيات بفهم صحيح وفهم التأويل والتعطيل، فيصفون الصحابة بالجهل ويقودونهم في آيات الله في أسماء الله وصفاته بهذا الجهل. في من المتأخرين من الدعاة من الذين نصيحة كل اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي بينها الخلق عن او بينها العلماء عن دليل حياة الأسماء والصفات بمعتقد السلف الصالح. يقول لك ايه؟ ان هذا الكلام مبتدع، لان الصحابة لم يكونوا ليتكلموا بالأسماء والصفات، ولم يكونوا يقولوا نثبت ما أثبته القرآن والسنة على ظاهره بغير التأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه، لم يكونوا ليتكلموا في هذا أصلا. فيقول اتركوا هذه المسائل وخذوا هذه الخلافات جانبا. الصحابة كانوا منشغلين بالجهاد والدعوة، الصحابة كانوا منشغلين بالجهاد والدعوة، لأنهم عندهم وقت مثل هذا الكلام. تكلمنا عن الإيمان يزيد وينقص، وهل الإيمان جميع الطاعات والخوارج، وهذه الخلافات التي في بطون الكتب، هكذا يقولون. الحقيقة مؤدى كلام الطائفتين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجهلون القرآن والسنة، وكانوا يجهلون حقائق العقيدة والشريعة، وهذا ضلال مبين. لم يكن الصحابة ليقروا على آيات الله سما وعميانا. الصحابة كانوا يأخذوا 10 آيات يحفظوها ويعلموا معانيها ويسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. علموا معنى يد الله فوق أيديهم، وعلموا معنى وجه الله ويضع الرحمن أو يضع الجبار ساقه في نار جهنم حتى تكون أو قدمه أو رجله كما في الحديث. علموا أحاديث الحلال والحرام وأحاديث العقائد وأحاديث الأسماء والصفات، كل هذا علموا من القرآن ومن السنة الصحيحة. لكنهم لصفاء قلوبهم ونقاء أنفسهم تلقوا ذلك بالقبول والتسليم والتصديق كما هو. وكان ما بين الصحابة لم يوجد، مفيش بقى صحابي مبتدع حاشا وكلا، فغير محتاجين بقى للأخذ والرد فيما بينهم على من يتكلم. يقول أين الله في السماء مؤمنا؟ أو يضحك ربنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال إذا لم نعجب من رب يضحك خيرا. الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يضحك الله إلى عباده الذين قانتين، فسأله أي يضحك ربنا؟ قال نعم. خلاص ملوش كيف يضحك، وما معنى الضحك؟ إن مؤمن فقد مطمئن إن هذا ليس كضحك البشر. قال إذا لم نعلم من رب يضحك خيرا. إيمان وتسليم وتصديق وفهم عقلية ناضجة صحيحة. فلذلك هذا لم يكن ينافي الانشغال بالجهاد والدعوة، ده من أهم أمور الدعوة عندهم أنهم يحفظوا القرآن، حتى أنهم لكثرة أسئلتهم نهاهم الله عن السؤال، يعني كانوا بيسألوا كثير ويتبين. وقول ابن عباس رحمه الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما سألوا إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن، هذه المسائل المذكورة في القرآن وإلا فالأسئلة كثيرة كما قال العلماء. فكانوا يفهمون ويسألون ويتبينون ويثبتون على المعتقد الصحيح. لما ظهر في آخر عهد الصحابة المبتدعة كان الصحابة مناظرات مع الخوارج وإنكار عليهم يفهمون بفاسد القرآن. لم يقولوا أهملوا هذه المسألة وقول الخوارج كفر يكف كيف شبهة قد ظهرت لابد من الرد عليه. فرد عليهم علي رضي الله عنهم ورد عليهم ابن عباس رضي الله عنه مناظرات أهل النهروان المعروف. ولما ظهرت القدرية وتبرأ منه ابن عمر وذكر الحديث حديث جبريل وقال وفيه بنعم القدر خيره وشره فردوا على من اظهر البدع في اوائل ايام الصحابه وانكروا هذه الاقوال. فالذي ياتي في هذا الزمن ويقول الصحابه كانوا مشغلين كذا وغلطوا هذه خلافات ليست في بطون الكتب ولها ثمره واثر. يعني فرق التكفير الموجوده في ذلك الوقت انها تم اسال جماعه المسلمين القطبيين التوقف العزله الشعوريه براءه كل هذه الاسماء التي انزل الله بها السلطان هؤلاء أذناب الخوارج ويظهرون شبهات يستدلون بها ويرفعون الآيات والأحاديث بغير موضعها. فلابدكم لا وجدت الدعوة نحن نتخذ دعوة الخوارج لابد من الرد على هذه الشبهات هي نفس شبهات الخوارج القديمة الأزارقة وأمثالهم. الآن لما يجي الشيوخ الرسميين يتكلموا في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ويتكلموا في الأنظمة نفس معتقد المرجئة يقول لك الإيمان هو التصديق آمن أي صدق وخرج الأعمال من الإيمان الأعمال ليس من حقيقة الإيمان وعلى ذلك يتحكم بغير ما أنزل الله بدل شرع الله لم يخالف الإيمان لأن الأعمال ليست من الإيمان. إذا نفس الضلال بتاع الفرق القديم وتأويل أسماء الله وصفاته وتعطيلها هذه الفرق الضالة موجودة ولها أثر سيء في تبديل وتحريف الدين وإفساد العقيدة. فلا بد من فهم العقيده الصحيحه وفهم الرد على شبهات الضالين المالكيين. نعود الى ما قلنا فيه اخر شيء وقفنا فيه ايه؟ اخر جمله يا اخ محمود. تعظيم علم الدين والمحبه. نعم. فصلا لم يكن الصحابه رضي الله عنهم لم يكن الصحابه رضي الله عنهم يمرون على ايات الله صما وعميانا وقد ذم الله تعالى وقد ذم الله تعالى من لا يفقه القرآن وقد ذم الله تعالى من لا يفقه القرآن وذم من لم يكن حظه منه وذم من لم يكن حظه منه إلا سماع الصوت دون الفهم والاتباع فصلا والصحابة رضي الله عنهم لا بد وأن يكونوا أبعد الناس عن هذه الصفة المذمومة. هم أبعد الناس عن هذه الصفة المذمومة من أول السطر. وهذا يدل على فهمهم واتباعهم لجميع نصوص الوحي خاصة أصل الدين وما يعود إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. دي كانت رقم 2 رقم 3 بقى والصحابة رضي الله عنهم بلغوا الدين كاملا شدوا اللام بلغوا الدين كاملا لأن الشرع أمر بالتبليغ وحذر من الفتنان شد الرجال بتاع حذر من أول سطر. فبلغ الصحابة القرآن وعلموا التابعين معناه وبينوا لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعنهم تلقى التابعون القرآن والسنة حفظا وفهما وعملا كل صحابي كان له تلاميذ من التابعين. يقول لك أصحاب ابن عمر أصحاب ابن عباس أصحاب ابن مسعود كل صحابي من الصحابة كان لهم تلاميذ من التابعين هم أئمة التابعين وسادة الأمة. أخذوا عن هؤلاء الصحابة علم القرآن والسنة والفقه. فتجد في كتب التفسير مثلا التفسير عن أصحاب ابن عباس والتفسير عن أصحاب ابن مسعود وكذلك في مسائل الفقه وفي كذا وفي كذا. الصحابة بلغوا للتابعين هذا العلم كاملا. من أول صف والتابعون بلغوا أتباعهم الدين كاملا كما تلقوه عن الصحابة بغير تحريف ولا تبديل ولا كتمان أو بسم وأولئك بلغوه لأئمة الأمة جيلا بعد جيل. وهكذا ظل الدين محفوظا بنصه ومعناه الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقى أصله تلقى ذلك المعنى وذلك المنهج أئمة الأمة المجانبين للاتباع تلقى ذلك إيه كثيرين المجانبون للاتباع المشهورون بالاتباع كمالك المشهورون بالاتباع كمالك وسفيانين والشافعي والليل والإمام أحمد والبخاري وغيرهم ومن بعدهم من أئمة الأمة المشهورين بالعلم ومتابعة الصحابة من علماء القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث مسائل واضحة التي ذكرناها واضحة الإقرار بالدين جملة وتفصيلا وفيه من كمال الدين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم تبلغهم الدين. هذه المقدمة تحت عنوان إيه؟ نعم دي مقدمة في إبطال قول الطائفتين. إذا احنا عرفنا إن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا القرآن والسنة وفهموه من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين والتابعين بلغوه للأئمة وليس فيما نقله الصحابة ولا فيما نقله التابعون ولا الأئمة تعطيل ولا تأويل. لم ينقل عن أبي بكر ولا عمر ولا عن عائشة رضي الله عنها ولا ابن عمر ولا ابن عباس ولا ابن مسعود بعد آية من الآيات أن أولوها أو عطلوها أو ليست هذه الصفة بهذا المعنى وإنما معناها كذا أو كذا وإنما بلغوا الآية كما هي. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولم يقولوا الوجه هنا بمعنى الذات ولا يقول ولم يقول لا تظن ان لله تعالى وجه فانك باعيننا لم يقول بعدها ليس له عين او ان العين بمعنى الرعايه بل يداه مبسوطتان لم يقول ان معناها القدره او لا تظن ان لله تعالى يد لم يقل الصحابه ذلك ولا التابعون الذين رأوا هذه الاحاديث او نقلوا اليها القران ولا الائمه الذين تلقوا عن شيوخهم لم يقل احد من هؤلاء شيئا من ذلك وإنما الذين قالوا ذلك هم أهل الابتداع الذين أنكر عليهم الصحابة وأنكر عليهم أئمة التابعين وأنكر عليهم علماء الأمة في كل وقت. مفهوم هذه المقدمة؟ يبقى إبطال قول المعطلة. المقدمة دي كانت في إبطال قول الطائفتين نشر على إبطال قول المعطلة في وسط الصف. رقم واحد إذا فهمت المقدمة السابقة ثم نظرت في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين تجد ذلك كله، تجد ذلك كله مملوء بإثبات صفات الله تعالى، مملوء بإثبات صفات الله تعالى، وإثبات علوه تعالى، وإثبات علوه تعالى واستوائه على عرشه. مش كده؟ ويقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ويقول وهو العلي الكبير، ويقول أأمنتم من في السماء. فالقرآن والسنة أين الله؟ قال في السماء. تجد القرآن والسنة والصحابة، كلام الصحابة وكلام العلماء، إثبات العلو وإثبات استواء الله على العرش، الرحمن على العرش استوى. يجي المتأخرين يقول لا، بل هو في كل مكان بذاته، ليس له صفة العلو، بس العلو والانخفاض وكذا وكذا، تعالى الله عما يقول. يقول استوى على العرش، يقول لا، استوى يعني بمعنى استولى، انما هو استوى على العرش وعلى الملك كله وعلى الكون كله، ليس للعرش خصوصيه في ذلك. فليس هذا في كلام الصحابه، ما اثبته القران والسنه وكلام الصحابه وكلام الائمه اثبات الصفات، مملوء باثبات الصفات لله، يضحك ويعجب ويسمع ويبصر، عين وجه، استوى ينزل الى السماء الدنيا، صفات الذات وصفات الفعل وصفات المعاني من اول سطر. فإما أن يكون ما أثبته الوحي، فإما أن يكون ما أثبته الوحي وذكره هو الحق، فإما أن يكون ما أثبته الوحي وذكره هو الحق، أو فصلا، أو لا يكون كذلك. نبصر في بعض من أول السطر، من قال بالثاني فقد كفر. يقول ان اثبات القران والسنه ما هوش الحق ده كفر، من قال بالثاني فقد كفر. نقطه من اول السطر. واذا كان ما جاء به الوحي هو الحق، هذا الحق. فاما ان يكون الحق هو اثباته فصلا، او يكون في نفيه، او يكون في نفيه. ما هم المعطلة والمؤولة مش عايزة تقول إن القرآن باطل ولا يبقى كفر صريح. نقول لك القرآن جاء بذلك وأراد منا أن ننفيه. يعني قال سميع بصير، بس عايز منا كده تقول إيه، ليس بسميع ولا بصير. أو تؤمن باللفظ كده سميع بس ما تقولش يسمع ولا يبصر، لا تشيل. أو يقول سميع ولكن تقولها بمعنى ثاني. أو يبقى وجه ربك يريد منك ان تقول ليس له وجه فيه، او تقول الوجه يعني المعنى. فاحنا بنرد على المعطله هنا يعني اما يكون اثبات الصفه اللي جاء بها النص، او يكون الحق يعني هو الحق في القران فعلا، يعني هو قال كده فعلا وده حق. بس المطلوب منك انت ايه بقى؟ تثبت ولا تنفي؟ نصفه بعض. فان كان نصفه بعض من اول السطر. فإن كان النفي هو الحق، فمعلوم أن القرآن لم يبين لنا ذلك قط. القرآن ما لناش ينفي أبدا. فمعلوم أن القرآن لم يبين لنا ذلك قط أصلا، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا التابعون. ليس أحد من أولئك، أو لم يثبت عن أحد من أولئك، أنه دعا إلى نفي ما أثبته القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته أصلا، بل ما نقل عنهم من الإثبات كثير لا يحصى. بين قوسين بقى ارجع إلى كتب الإيمان والتوحيد، البخاري وابن خزيمة والإمام أحمد، ولا الكائن وعبد الله بن الإمام أحمد والدارمي وغيرهم من أول سطر. فالكتاب والسنة وإجماع السلف إنما يدل على الإثبات من أول سطر. وإذا زعم الضالون أن الحق في النفي لزم من قولهم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لم ينطقوا بالحق في هذا الباب. فصل بل نطقوا بما يدل إما نصا أو ظاهرا على الضلال والباطل المناقض للهدى. فصل ولا شك في أن من اعتقد مثل ذلك أنه في مثل ذلك أنه كافر ضال والعياذ بالله. ليعتقد أن الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالحق لا شك أن هذا كله ضلال من أول السطر. أو بين قوسين وهذا هو اعتقاد الفلاسفة والقرامطة يقولون أن الرسل كذبوا على الخلق لأجل المصلحة. اعتقاد كثير من الفلاسفة والقرامطة الباطنية الذين يزعمون الانتساب للإسلام والإسلام منهم بريء أن الرسل كذبوا على الخلق لأجل المصلحة. يعني الرسل عارفين الحق فين وقالوا كلام غير الحق عشان مصلحة الناس. قالوا لأن مصلحة العامة في الإثبات. وهذا اعتقاد الفلاسفة والقرامطة يقولون أن الرسل كذبوا على الخلق لأجل المصلحة لأن مصلحة العامة في الإثبات فصلة. وإن كان الحق هو النفي بزعمهم فصلة. ويزعم أولئك كل ده من القصير أنهم اهتدوا لذلك الحق بعقولهم قاتلهم الله أن يتفقون. ما تقفلش القوس. لو كان الكلام ده صحيح حاشا وكلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ بقى شيء اللي هم بيسموه حق ده اللي هو النفي للخواص باثنين ثلاثة كده من الصحابة يقول لهم ايه ان المسائل دي ونحن نقول العامة ان في يد ووجه وسمع وبصر للمصلحة لكن الحق هو النفي كده عشان يحفظ الحقيقة بدل ما تضيع الحقيقة على الأمة كلها. مستوعبين المسألة ولا لا؟ في مين اللي مش مستوعب؟ نعيد تاني. القرامطة والفلاسفة بيقولوا ان في القرآن والسنة من الأسماء والصفات الحق هو نفيها. نحن ليس بسميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا. وإن اعتقد الفلاسفة والقرامطة ان الرسل كذبوا على الخلق لأجل مصلحتهم. لأن أنت لما تقول الخلق تنفي سمع وبصر وقدرة وعلم الخلق مش متخيلين إله بالشكل ده. عوام الناس. فلازم العوام لأن عقليتهم سطحية لازم يخليهم الصورة إن الإله ليه سمع وبصر وعلم وقدرة وكذا وكذا. لأن الفلاسفة بيسموا الخالق إيه؟ هتعرف؟ أيوة. لو إيه تاني؟ أو العقل الفعال. تسميات كده إيه أشبه بالشيوعية. يقول الطبيعة هي اللي أوجدت وكذا. يعني الحقيقة أن محاصيل كلامهم أنه ليس هناك إله. فلذلك يقول ان العوام مش هيتخيلوا الموضوع ده لما يتقال لهم العقل الفعال او المحلل الاول او دي كلام ده لازم يتخيلوهم ان الاله ده بشكل سمع وبصر ويد وقدره وعلم عشان تبقى صوره كبيره قدام العوام فيؤمنوا ويسمعوا ويطيعوا ويتبعوا. وان كانت الحقيقه فزعم الفلاسفه ان مفيش الكلام ده خالص. مفهوم؟ اذا مقصودهم ان الرسل كذبوا بس لاجل المصلحه كذبوا على الناس عشان الناس تمشي عدل زي الصوفيه الغناء. ولا الصوفية يقول لك ايه؟ ما بعضهم في معصية وفي طاعة مش كده؟ هنتكلم في الموضوع في القدر مش الشرع في معصية وفي طاعة؟ الصوفية يقول لك ايه؟ في طاعة وفي طاعة مش حاجة اسمها معصية وطاعة. لأنك أنت لو كنت عصيته في الأمر فقد أطعته في الإرادة. شو ربنا الأراد اللي ده يكون كده؟ مش كل شيء في الكون بإرادة الله. فالله اراد من ابليس يؤدي الوظيفه دي واراد من فرعون هو حصان موسى عشان تبقى القصه دي ها واراد من عبد الناصر ان يعمل كذا وكذا واراد من هذا الطاغوت يعمل كذا. كل دي اشياء ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ارادها من هذه المخلوقات. فده مطيع وده مطيع. لم يفرقوا بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه كما شرحنا في القناه. الغلاة بتوعهم بعد كده يقول لك لا معصيه ولا طاعه. قال لك معنى ان في طاعه ان في معصيه، مفيش لا طاعه ولا معصيه. الطاعه معناها انك بتطيع غيرك، انت بتطيع مين؟ خش بقى في الاتحاد، خش في وحده الوجود. خد بالك انت ان الكون ده كله هو نفس الخالق، هو نفس المخلوق، والناس دي كلها صور بيتمثل فيها الخالق. كلام لانه باطل لا يتصور، لا به نقل ولا يتصور بالعقل، لانه اصلا باطل. نعود الى ما كنا فيه. قال لك طب الرسل ليه قالت بقى للناس ان ده حرام وده حلال؟ قال لك عشان لو سيبنا للناس ان ده مش حرام وحلال نعملها حكيم، فلمصلحه الخلق كلهم حرام وحلال. وابن عارف يقول لك ايه؟ قالوا حرام، قلنا حرام عليكم. فماشيينهم في الشريعه على الظاهر. زين حرام حرام عليكم، لكن الصوفيه لذلك يحكى عنهم بقى الافعال اللي هي المستبشعه من اثر الطبقات الصوفيه للشعراني، واذكر كرامات اولياء في الزنا والفاحشه وشد الخلق. دي كلها كرامات. انت في معصيه ولا قالوا حرام، قلنا حرام عليكم. نعود الى ما قلنا فيه هنا ثاني. هنا بيقول لك ان الرسل كذبوا على الخلق لاجل المعصيه، لاجل المصلحه. طبعا هذا كفر وضلال مبين. المهم طيب، يعني الرسل دول مبعثين من عند ربنا ماشي، هم يقولون ذلك ويعلمون الحق. لو كان العوام مش هيؤمنوا الا بهذه الصوره اللي هي مخالفه للحق، فكان الرسل هيخبروا الحقيقه يقول بها الخواص، مش كده؟ يعني سر مش هقول دول كلهم حلقه اثنين وكلهم. فكان على الاقل ابو بكر وعمر مثلا وابو عبيده في خمسه سته من الصحابه اللي هم الكبار الذين النبي صلى الله عليه وسلم زي توالوا الخلافه بعد النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابو بكر وعمر، يقول لهم بقى الحقيقه عشان تفضل في الخواص، مش كده؟ يبقى العوام فاهمين كده ماشيين مش عارفين، والخواص هم اللي عارفين السر، مش كده؟ هم يستدلون يقول لك اه. يجيب لك حديث عن ابي هريره ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع ابي بكر وانا كالزنجي، عمر عن عمر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع ابي بكر وانا كالزنجي بينهما، كانه مش فاهم اللغه اللي بيتكلموا بيها دي. بيتكلموا بايه دول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن بكر وانا ماشي بينهم مش فاهم حاجه. حديث موضوع يعني ختم سيدنا عمر ان ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان وابي بكر يتحدثان وانا كالزنجي بينهما. الشاهد ايه الموضوع اللي بيتكلموا فيه؟ قال لك اكيد كان بيقولوا بقى السر النفي والحاجات دي الموجوده. وحديث اخر عن ابي هريره بيقول ان عندي وعاءين بثت احدهما من العلم يعني، ولو بثت الاخر لقطع مني هذا الحلقوم او البلعوم. يعني انا في احاديث ما قلتهالكمش، لو قلتها هتدبح. قال لك ايوه، زي ما لما الحاجات دي طلعها الحلال يطلعها فلان فالاذن. فالصحابه اللي هم الخواص كانوا فاهمين، ابو هريره وغيره كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا فاهمين السر ايه. هذا الكلام باطل طبعا، لان احنا لما نشوف خواص الصحابه وخواص الائمه هنلاقي نقول عنهم ايه؟ الاثبات. يعني الصحابه لما حدثوا حدثوا خواص التلاميذ ابن المسيب وسعيد بن جبير وشيخ وابن سيرين والحسن. نعم ايوه صحيح، هذا ابو هريره صحيح، انا شرحت الفتن. هذا ابو هريره صحيح، الاولاني قلنا ده ايه؟ اللي كان بيجي بينهما ده موضوع، اما اثر ابو هريره صحيح والمقصود به احاديث الفتن، وقد حدث ببعضها، لانه كان في وقت بني اميه. انا عاصر وقت بني اميه، فهو عارف احاديث في ذم طائفه من بني اميه خاصه اولاد مروان. فكان يحفظ احاديث الفتن، قال انا لو قلتها في الوقت ده، وذكر بعضها. ذكر بعضها. لما قالوا ان هم بيزعمون انهم خلفاء، قال كذبت افتاه بني الزرقاء اللي هم بني اميه، بني مروان. انما هم ملوك من شر الملوك. فبيقصد احاديث الفتن هي دي اللي مش هتكلم، اللي تخبر عن الأئمة الظالمة وكذا وكذا. مش نجد خواص الصحابة وخواص التابعين وخواص الأئمة ده هم دول اللي ذكروا الإسباب وعقيدتهم التي امتحنوا بسببها. والإمام أحمد مسكوه تعذيب وجلد وضرب ليقول أن القرآن مخلوق فلم يرجع. عقيدة ثابتة. كده؟ آخر حاجة وقفنا عندها دي الأخوات. نعم؟ ولو كان هذا الذي يقولون صحيحا لكان المنقول عن الخواص هو النفي. لا، لو كان هذا الذي يقولون صحيحا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر به الخواص دون العوام. لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر به الخواص دون العوام، فيكون معتقد الخواص هو النفي وليس الإثبات. فيكون معتقد الخواص هو النفي وليس الإثبات. كده؟ أصلا لكننا نجد أن المنقول عن الخواص خواص الصحابة والتابعين والأئمة هو الإثبات وليس النفي، بل أبطلوا النفي وضللوا القائل به لما ظهر الجهل، تصدى له الأئمة وكذبوه وضللوه، بل أبطلوا النفي وضللوا القائل به كده أصلا. وهكذا نجد أن المنقول عن سلف الأمة وخواصها وعلمائها، نجد أن المنقول عن سلف الأمة وخواص من الإثبات كثير لا يحصى، ولم ينقل عنهم النفي قط. فتبين أن الحق هو الإثبات، وأن القول بالنفي معتقد باطل فصل، وضلال مخالف للشرع معارض للوحي لا مستند له من الدين. احنا قبل اول ما اخذنا القرص هنا في الاول خلاص بين القرص اول جمله بين القرصين هنا، نعم شيل القرص ده خلاص، خلي الكلام على بعضه هذا، وشيل القرص خلي كل الكلام على بعضه. رقم اثنين، رقم اثنين، نعم رقم اثنين، واولئك الضلال يقولون ان مستندهم في النفي هو العقل، واولئك الضلال يقولون ان مستندهم في النفي هو العقل بين قوسين لانه ليس لهم مستند من الشرع، بين قوسين لانه ليس لهم مستند من الشرع. من اول السطر يقال لهم، يقال لهم نصرف بعض، فان الوحي على هذا، فإن الوحي على هذا بزعمكم يأتي بما يؤدي إلى الضلال والمعتقد الباطل، بما يؤدي إلى الضلال والمعتقد الباطل بين قوسين أي الإثبات بزعمهم، أي الإثبات بزعمهم وفي القوس، وأن ذلك يحتاج إلى عقولكم الضالة.